زاذان تلميذ ابن مسعود تحول من مطرب إلى زاهد بكلمة من ابن مسعود. سبحان قال الله. كنت غلاما حسن الصوت جيد الضرب بالطنبور، يعني آلات الملاهي. نعم. فكنت مع صاحب لي وعندنا نبيذ وأنا أغنيهم، فمر ابن مسعود فدخل فضرب إناء الخمر وقال لو كان ما يسمع من حسن صوتك يا غلام بالقرآن كنت أنت أنت. فقلت لأصحابي من هذا؟ قال هذا الصحابي، هذا ابن مسعود. فألقي في نفسي التوبة. سبحان الله. فسعيت تغير مجرى حياته. نعم. أبكي خلفه وأخذت بثوبه فأقبل علي فاعتنقني وبكى وقال مرحبا بمن أحبه الله، يعني الله يحب التوابين. نعم. اجلس. ثم دخل وأخرج لي ضيافة. صار الرجل يكون في الصلاة كأنه خشب ما يتحرك. وروى عن عمر بن مسعود وعائشة وحذيفة وابن عمر وصار من كبار العلماء والمحدثين. خلف بن هشام المقرئ الكبير كان يشرب النبيذ متأولا، فكان ابن أخته يوما يقرأ عليه سورة الأنفال حتى بلغ قول الله ليميز الله الخبيث من الطيب. يا خالي إذا ميز الله الخبيث من الطيب يوم القيامة أين يكون النبيذ؟ مع الخبيث ولا مع الطيب؟ فنكس رأسه طويلا ثم قال معترفا مع الخبيث. قال فترضى أن تكون مع أصحاب الخبيث؟ قال يا بني امضي معي إلى المنزل فصب كل شيء من هذا. وترك النبيذ فأعقبه الله الصوم فمضى على صيامه إلى أن مات. الشافعي رحمه الله اتجه إلى الفقه بكلمة، قال كنت أكتب الشعر وآتي البوادي فأسمع منهم، فقدمت مكة وأنا أتمثل بشعر للبيد فضربني رجل من ورائي، فقال رجل من قريش ثم ابن المطلب، يعني أنت يا الشافعي محمد بن إدريس، رضي من دينه ودنياه أن يكون معلما مع الشعر؟ أين أنت؟ يعني تفقه يعلمك الله، تفقه يعلك الله. فنفعني الله بكلام ذلك الرجل ورجعت إلى مكة وكتبت عن ابن عيينة، ثم كنت أجالس مسلم من خالد الزنجي، ثم قدمت إلى مالك فكتبت موطأه. البخاري كيف صنف صحيحة؟ بكلمة سمعها من شيخ إسحاق بن راهوية، قال كنا عند إسحاق فقال لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح. محمد بن عوف الطائي الإمام الحافظ الكبير نفعته كلمة من صديق لوالده، قال كنت ألعب بالكرة وأنا حدث، فدخلت الكرة وقعت قرب المعافى بن عمران الحمصي في حلقة الدرس، فدخلت لأخذها، فقال ابن من أنت؟ قلت ابن عوف بن سفيان. قال أما إن أباك كان من إخواننا وكان يكتب معنا الحديث والعلم، والذي كان يشبهك أن تتبع ما كان عليه والدك. قال فصرت إلى أمي فأخبرتها فقالت صدق هو صديق لأبيك، فألبستني ثوبا ومجئت إلى المعافى ومعي محبرة وورق، فقال اكتب حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد ربه بن سليمان قال كتبت لي أم الدرداء في لوحي اطلبوا العلم صغارا تعلموا اطلبوا العلم صغارا تعمل به كبارا فإن لكل حاصد ما زرع.